الأخ يسأل يقول: المرأة التي وضعت لا تصوم قبل أن تطهر، السؤال: هل يمكن أن تفدي وتعتبر نفسها خائفة على نفسها ورضيعها؟ السؤال غير مفهوم، بارك الله فيك. ما علاقة المرأة التي وضعت؟ هذه امرأة نفساء، إذا أصبحت نفساء فإنه لا يحل لها أن تصوم حتى تطهر، فكيف تفدي وتعتبر نفسها خائفة على نفسها ورضيعها؟ هذه لا يجوز لها الصوم أصلا طالما أنها نفساء، لا يحل لها الصيام ولا يجوز أن تصوم حتى تطهر، فإذا انتهت من الطهر فإنها تصوم ما أدركت من رمضان وما بقي تعوضه. وأما التي تفدي فهي الحامل والمرضع، والله أعلم. The chef said that your question is not clear because after a woman had her baby, this is what you call nufasa, she could not fast during the time of bleeding. After the bleeding period, she's supposed to start fake fasting. So this is not clear to me what you meant or what you want. But anyway, a woman during this period could not be fasting, and there's no fidya for her, there is no fasting for her after the bleeding period. But the fidya will be for a woman that she is a pregnant or she is a breastfeeding woman. This will be a different case, and Allah knows this. جزاكم الله خيرا.